لم تكن هذه مضادة لهذا الخير ماذا تفسر؟ تعرف منهجا سلفيا تربت عليه من أول مهدها، هذه حقيقة. الشيخان بل وسائر الذين خالفوا هذا القول ليسوا على بصيرة فيها تماما والله. الشيخ محمد خاين، خان الدعوة. الشيخ محمد بن الوهاب نحن نعتبره عبا وهو خاين. أنا وهبت نفسي لله سبحانه وتعالى، فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.